هذا السائل يقول أنه طلق زوجته ورزق منها ولد ومكث 4 سنوات لم يمكنه أولياء المرأة من رؤية ابنه إلا بعد المطالبة عن طريق المحكمة، وهل يلزم الزوج النفقة خلال السنوات التي منعوه من رؤية ولده؟ هذا عند المحكمة، يراجع المحكمة، هذه مسائل المحاكم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.